بيقول لي هل يجوز المزاح في المسجد لدرجة أن يركب بعضهم فوق بعض؟ ده مش مزاح يا ابني، ده مش مزاح، دي قلة أدب وقلة الدين. ولو حبيت تقرأ الكلام ده كويس قوي، اقرأ في صوت النور في تفسير قول الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع، واقرأ بقى في الرفع الحسي والرفع المعنوي، وشوف بقى الرفع المعنوي ده العلماء قالوا فيه ايه، وأداب المسجد ايه، اقرأ الكلام ده.